دلوقتي رمز ان مع السجس بصوره ضغوط. لا ما وصلنا. لما تعطفنا اليه الليله البارحه جاءت رسولنا ابراهيم وقفنا عند هذا تعلمون بان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على تبوك والصحابه الكرام معه ونزلوا الى بئر ثمود واستقوا وعجنوا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعموا ذلك بهائما. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وقال لا تمروا على المعذبين الا باكين لا يصيبكم ما اصابكم. وهذه سنه في كل الاحوال اذا مر المسلم على المعذبين أن يبكي حتى لا يصيبه الله بما أصابه والله على كل شيء قدير. نعم. وكان من السنة أن المرء يسرع كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فإذا مررت بقوم يعذبون فلا تحاكيهم ولا تتباطأ في السير عندهم بل أسرع واستغفر لا يصيبك ما أصابك. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى الرسل هنا المقصود بهم الملائكة أتوا إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو خليل الرحمن هو أبو الأنبياء عليه السلام له كرامة عند ربي ومكانة. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة لله قانتا لله حنيفا. وقال الله تعالى وأوحينا إليك وهذا سيد الأولين والآخرين وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما وهذه تحية الملائكة. والبشرى هنا المقصود به البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقيل البشرى بهلاك قوم لوط لأنهم عتوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا ووضعوا لوطا في مآزق. وتعلمون أنه كان يقول أليس منكم رجل رشيد. ولذلك قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. عليكم السلام وبركاته شريف أسأل الله عليك رضي الله عنكم جميعا. أمين الله أمين. جزاكم الله خيرا. قالوا سلاما قال سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام أي وعليكم السلام. قال علماء البيان إجابة إبراهيم أحسن من ابتداء الملائكة. إجابة إبراهيم كانت أحسن وهذا عملا بقول الله جل في علاه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا بأحسن منها. لما قالوا له سلاما منصوبة قال لهم بالرفع سلام أي لكم سلام. أي سلام عليكم دائما. أحبك الله. الله يرضى عنكم يا رب. وفقكم الله جميعا إلى كل خير وبر. قالوا سلاما قال سلام أي عليكم. وقال وكما قلنا بأن الرفع يدل على الثواب والثبات والديمومة. بخلاف النصر. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيف، أي ذهب سريعا أبو الضيفان، فأتاهم بالضيافة، أتى بعجل بفتى البقر حنيف يشوى شيئا ناضجا على الحجارة المحماة. هذا من أمتع ما يكون طعاما صراحة، يعني كنت بماليزيا كان أشهى طعام أكله هو هذا الحنيف، كنت أطلب هذا المطعم الثاني صراحة. له طريقة في الشيء، يعني يعملونه بطريقة أروع مما تكون، وذوق الطعام كذوق الكلام. لذلك الذي له ذوق في الطعام يتعب جدا، يعني تراه لا يشتهي إلا القليل النادر من الطعام. رضي الله عنك يا إبراهيم، حبك الله احتنى فيه، جزاكم الله خيرا. فقدمه إليهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم كما قال في الذريات. وهذه الآيات تضمنت كثير من آداب الضيافة، وهذه دلالة وتنم على خلق إبراهيم عليه السلام الراقي السامي، فهو أبو الضيفان. فلما جاءوا أدخلهم ورحب بهم، ولما سلموا عليه سلم عليهم وأمنهم على أنفسهم، ثم أسرع في ضيافتهم والإحسان إليهم، بل قام هو يضيفهم، وقامت امرأته من خير نساء العالمين تضيفهم، حتى أتى بالذبح بالعجل بصغار العجل الحنيف، وكان الشواء ناضجا، ثم قدمه إليهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وأوجس منهم خيفة. فعرب تقول إذا أطعمك العربي طعامه أو شرابه فقد أمنك على نفسك، وإذا أكل من طعامك أمنك على نفسك. وهذه بالضبط كما نعيش في زماننا، وهذا خلق المسلمين أصالة. يأتي الإسلام فيقر هذه الأخلاقيات الراقية. من خلق المسلمين أنك إن أعطيت الأمان أن تفي به، وإن أعطيت الأمان أن يوفى لك. لكن أعطيت الأمان، ولذلك قلنا عليه السلام والكرسل، قلنا حي هلا بأهل المغرب جميعا، قلنا بأن الدخول إلى بلاد الكفر بتأشيرة منهم هذا إعطاء الأمان لك، ومعناه إن أعطاك الأمان وجب عليك أن تؤمنهم على أنفسهم منك. وذلك كلام الشوكاني وغيره والتعلق به على استحلال الأموال، أموال هؤلاء، واستحلال أعراض هؤلاء ودماء هؤلاء، هذا ضلال مبين، وهذه مفارقة ومجانبة لأخلاقيات المسلمين. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. اللهم أمين، بارك الله عنك يا محمد صلى الله عليه. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، هكذا حال المسلمين. ولذلك لما جاء حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه أعطى العهد لأهل مكة ألا يكون في صف النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا، قال له ارجع نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. فهنا قدم لهم الطعام ضيافة وإكراما، فقد أمنهم على أنفسهم. عليكم السلام ورحمة. وأكرم وفادته، لكنه لما قدم الطعام وجد أن أيديهم لا تصل إلى الطعام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، خاف منهم، لأنه إذا أكل طعامك فقد أمنك على نفسك، وإن أعطاك وقدم لك الطعام فقد أمنك منه. وتعلمون أن الملائكة لا همة لهم للطعام ولا يشتهون الطعام. سبحان الله، وهذا صحيح. حياكم الله شنو سير، صلى الله عليكم ونعم. ربنا يرفع عنكم أن يغفر لنا ولكم. نعم، إذا أعطاك الأمان لابد أن تقدر هذا الأمان وتؤخره وتعرف قدره. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم والملائكة كما قلنا لا يشتهون الطعام ولا يأكلون الطعام، لما رأى حالهم معرضين عما جاءهم بفارغين عنهم بكلية أوجس منهم خيفة، خاف منهم لأنهم لما لم يأكلوا الطعام خشي أن يكونوا قد أضمروا له شرا. خشي أن يكون قد أضمروا له شرا، قد جاءوا شباب يافعين أجلهم في عين إبراهيم، كان لهم المكانة، لذلك أسرع وراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وذبحه ثم شواه على الرطل وأتى به فقعد معهم، وقامت سارة هي التي تضيفهم وتخدمهم، ولذلك قال الله تعالى وامرأته قائمة، يعني قائمة تخدم فيهم ولهم كرامة لهم، وهو جالس معهم يكرمهم. قالت ابن مسعود التفسيرية وامرأته قائمة وهو جالس. فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون؟ قالوا يا إبراهيم إننا لا نأكل الطعام، إننا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا وما ثمنه؟ شوفوا انظرونا إلى الفطنة وأيضا إلى الكرم. قالوا يا إبراهيم وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه في آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا، يوجه القلب إلى الله جل في علاه. الحمد لله، أسأل الله أن يتقبلها وجعلها خلاصا من جلال كريم. أحسن الله إليكم رضي الله عنكم أخوان السلف رضي الله عنك، جزاكم الله كلكم كل خير. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة وخشى على نفسه أن يكونوا قد أضمروا له شرا. فلما نظرت إليه سارة أنه أكرمهم وهي تخدمهم تعجبت هي أيضا. قالوا فضحكت قالت نخدمهم ولا يأكلون. لما وجدوا الوجل في وجه إبراهيم قالوا لا تخف إنا رسل ربك، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت لأنها كانت قد قالت لإبراهيم على قوم لوط وعتو قوم لوط وأن الله لن يمهلهم، فجاءت الملائكة موافقة لما جاء في ذهن المرأة اللبيبة القريبة سارة، فبشروها بهلاك قوم لوط، وبشروا إبراهيم بنجاة لوط ومن معه من المؤمنين. وقد قال بعض العلماء بل البشارة أولا كانت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشارة بعد البشارة. هذا الدليل قال فيه علماؤنا علماء التفسير من أدل الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، لكن يا ترى كيف يكون هذا الدليل ظاهرا باهرا على أن الذبيح هو إسماعيل وليس هو إسحاق، كيف يكون؟ قال علماؤنا من أدل الأدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام هو قول الله تعالى عندما ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الذبيح هو إسماعيل، كيف يكون ذلك؟ وش وجه الدلالة على أن هذه الآية من أدل الأدلة على على أن ذبيحه إسماعيل حقا، بعد ذلك لا ينظر في أي دليل آخر. ما أدري ما أفعل بعجلة أهل الشام. أم عبد الله صارت علما على الشام وأهل الشام. رضي الله عنك يا أم عبد الله، صراحة أشكر لك هذا المجهود وهذا التقدم صراحة وهذا الإتقان، أشهد الله على ذلك. فجدي واجتهدي على ما أنت عليه وعضي بالنواجذ، قدمك الله وأحسن إليك، نسأل الله أن يديم عليك هذا الخير. شكري تزدادي، شكر شكر الله له مع الشكر الزيادة. رد الله عنك نور القرآن، أحسن الله إليك. حقا هذه الآية كما قالت أم عبد الله، كيف يكون هو الذبيح وإبراهيم قد انتهى الأمر بالبشارة أنه بشر بإسحاق وبعد إسحاق يعقوب؟ هذا معناه أنه لن يذبح ولن يموت ولن يقتل. فهذه من الدلالة من أدل الأدلة على أنها على أن الذبيح هو إسماعيل. أيضا وافق ذلك الدكتورة ندى، والدكتورة ندى أيضا صراحة لها تقدم قوي في الملكة الفقهية وفي العلم. سبحان الله، المجالس هذه تزخر للرفعاء والنبلاء وأصحاب الهمم الراقية وأصحاب الإتقان في العلم صراحة، وذاك فضل فيما يشاء. ضعف النت هنا. ما زال النت ضعيفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من فضلك ومن نبلك، لكن حقا أنت شرف لأهل الشام. نفع الله بك الأمة الإسلامية وشكر الله لك وأحسن إليك إحسانا عظيما. اللهم أمين. اختلف العلماء في ضحك سارة، فقيل ضحكت لأنها كانت قد أخبرت إبراهيم عليه السلام أولا. على طول على طول مش ضعيفة جدا. قريب من الغابة. اعتذر، انقطع الطريق. بس فهنا اختلف العلماء في ضحك سارة، قيل انها ضحكت لانها بشرت ابراهيم بالقضاء على قوم لوط لانهم كانوا قد تعدوا الخطوط وتجاوزوا الحدود، وقيل ضحكت لأنها تتعجب من أناس أشراف الناس يخدمونهم ولا يقدمون على الطعام، وقيل ضحكت عندما بشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. واختلفوا أيضا في الضحك، فبعضهم قال الضحك هو الضحك على ظاهره، وقيل ضحكت يعني حاضت. خطر خالص. اه والله. أما قيل ضحكت يعني حاضت عندما بشرت بإسحاق ابن رائع إسحاق يعقوب حتى أنها سكت وجاهت وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لذلك قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقلنا هذه من أدل الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل، لأن يعقوب بشرى، لأن إسحاق بشرى به وبشرى بما بعده يعقوب، فلا يمكن يكون الأمر بالذبح إلا لمن لم يعلم حياته. ذلك الذبيح باتفاق هو اتفاق المحققين هو إسماعيل عليه السلام. ولذلك قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والحق أنه سلسلة الأنبياء أنبياء بني إسرائيل بأسرهم يرجعون إلى إسحاق، وأولاد يعقوب قالوا كانوا أنبياء. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، استبعاد اندهاش واستبعاد، كيف لامرأة عقيم عجوز عقيم وزوجها قد انحنى ظهره وكبر سنه فلا يمكن أن يكون فيه الولد. لا إله لا إله لا إله إلا الله. رضي الله عنكم، أحسن الله لك إبراهيم، أحبك الله احتنى فيه، جزاكم الله خيرا. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هذا أمر عجيب، هي عجوز عقيم وزوجها كبير السن، لكن المسألة ما دامت بيد الله جل في علاه فاعلم أن الله على كل شيء قدير. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما قال الله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ولذلك هنا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الملائكة قالت لما تتعجبين من أمر الله جل في علاه، فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو القوي القادر. أرأيت زكريا عليه السلام كانت امرأته عقيما وأيضا كبر سنه ويأس من الولد، وكان يدعو ربه جل في علاه رب هب لي من لدنك رحمة. فلما دخل على مريم عليه السلام وجد عندها رزقا، يقال أنه وجد رزق الصيف بالشتاء والشتاء بالصيف، تعجب قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقد كان، ولذلك قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالملائكة قالوا لا تستبعدي أمرا بيد الله جل في علاه، فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ثم دعا لها بالبركة وبالرحمة ولأهل بيتها ولنعم البيت الذي قام على توحيد الله جل في علاه. وأركان التوحيد قضية الكون الكبرى، رضي الله عنك حسين أحسن الله عليك. سبحان الله أحسن الله عليكم. ف فقال رحمة الله وبركاته فيه. لا انت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وانظر هنا ختم الآية بحميد مجيد سبحانه وجل في علاه، هو حميد محمود في السماء وفي الأرض سبحانه وجل في علاه، يحمد على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة والذات المقدسة. هو حميد مجيد ممجد في السماء سبحانه جل في علاء، له صفات الكمال والبهاء والعظمة، ويحمد على إحسانه. ولأننا قلنا بأن الحمد إذا انفرد نزل تحته الشكر، والشكر إذا انفرد نزل تحته الحمد، فيكون هو محمود مشكور على إحسانه، على عطائه، على منه، على كرمه سبحانه وجل في علاه. والسياق يدل على ذلك، لأن السياق فيه ختم الآيات بالحميد المجيد الذي منح سارة ما لم تكن تتوقعه، كانت عقيما فجعلها الله جل في علاه تلد إسحاق، وبشرها من وراء إسحاق يعقوب. إبراهيم كان كبير السن فرزق الله جل في علاه الولد، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لذلك قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهذا أيضا فيها عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك أستاذ سونيا، رفع الله مقامك وشكر الله عليك وزادك حرصا. فهو يقول الآن هي كبيرة السن وهو كبير السن، وهي عقيم ورزقها الله جل في علاه، وما ذلك إلا لأنهم أقاموا التوحيد، كانوا أمة وحدهم. ولذلك لما قال إبراهيم للنمرود هي أختي، قال ما من أحد على ما أنا عليه إلا أنا وأنت، فهي أخته في الإسلام. ما من أحد أقام التوحيد إلا إبراهيم عليه السلام، فقد وفى إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم الذي وفى حين كسر الأصنام وأعلنها توحيدا لرب العباد، رب الأنام سبحانه جل في علاه، وفى عندما أمر الله بالهجرة فهاجر وحده، وفى عندما ابتلي بالنمرود، وفى عندما أمره بالهجرة بهاجر والصغير وألقاهم في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. وفى حين رأى في الرؤيا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فوفى إبراهيم عليه السلام. ولذلك قالت الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وفيها أيضا أنه يشكر لكم حسن طاعتكم وعبادتكم وتوحيدكم، فشكر لكم ذلك فأعطاكم سؤلكم وفوق ما ترتجون. وهذا من فضل الله على العباد، ومن رحمته ومن إحسانه وبره على عباده سبحانه وتعالى في علاه. لما بذلوا المهج وأعطوا الغالي والثمين ووحدوا رب العالمين، كان الله لهم مسارعا فيما يبتغون ويشتهون. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله له فمن عليه. قد كانوا لله حقا توحيدا لرب العباد وصدقا، فكان الله لهم حقا. فإبراهيم عليه السلام شرفه الله أيام تشريف أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأمره ببناء البيت وأخذ القواعد، ثم بعد ذلك استجاب دعاؤه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. انظر، وأكرمه الله جل في علاه حين قال بعدما بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، قال الله تعالى، شوفنا الكرامة الكبرى بل المعجزة الكبرى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وهنا الله أوصل صوته للجميع حتى للأجنة في البطون، حتى الأجنة، وهو ما في الآن أي آلات توصيف، ما في ميكروفونات، ما في سماعات، ما في تلفاز، ما في كواكب سيارة، ما في إلا الصوت عند البيت، ويقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. انظر كيف أن الله أسمع صوته للأجنة في البطون، معجزة من معجزات إبراهيم عليه السلام لما قدمه لرب العباد، لأنه وحد الله ونشر التوحيد وقاتل عليه حتى أنه هجر من بيته وقومه وطرد من موطنه من أجل توحيد الله جل وعلا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، حمد لكم ما فعلتم، وهو محمود على ما يفعل معكم، مجيد ممجد في السماء وممجد في الأرض سبحانه وتعالى، له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه أصيب بالهلع والفزع عندما علم أنه ملائكة وسيأتون قوم لوط، خشي على لوط وعلى من آمن من بناته. وأيضا كانت الخشية منهم عندما لم يمدوا أيديهم للطعام والشراب ويأكلون، حتى طابت نفسه أنهم أخبروه أنهم أتوا لقوم لوط وأن الله سيهلكهم، كما قال تعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. لكن إبراهيم يجادل عن لوط إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فطمأنوا إبراهيم عليه السلام على لوط ومن معه، ولذلك ضحكت أيضا سارة وبينا حال امرأة لوط ولم ينفعها نسبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. عظيم صفات المؤمن إقامة الضيافة والإحسان إلى الضيف، هذا من حسن الإيمان. الذب عن المؤمنين والسعي في إنقاذهم، هذا الذي شغل إبراهيم عليه السلام، قال إن فيها لوطا يخشى عليه. الذب عن المؤمنين وعن أعراضهم والخوف عليهم مهما كانت لهم الزلات والسقطات والهنات، هو مؤمن موحد فلا تقدم عليه كافرا ملحدا، فواجب الخوف عليه وواجب السؤال عنه وواجب الإعانة له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرت درس الأول قد يكون قد ضاع، تأخرت والمسائل مهمة. غفر الله لك. اللهم امين. اسال الله جل وعلا ان يكون كذلك. من اعطاك الامان وجب ان تؤمنه على نفسك ومالك واهلك. من اعطاك الامان وجب عليك ان تؤمنه على ماله ونفسه واهله. لذلك قلت من دخل الى بلاد الغرب بتاشيره فقد امنوك ليأمنوا منك، فقد أمنوك ليأمنوا منك، فواجب عليك أن تؤمنهم، فواجب عليك أن تؤمنهم. فلا يجوز استباحة المال والعرض والدم وأنت في بلادهم بتأشيرتهم، لا يجوز لك ذلك. نعم. الفائدة الثالثة. لو في أسئلة تفضلوا. أوه. مرجح يعني ولا نعمل ايه؟ يعني هتمرجحنا ولا هتعمل ايه؟ حبيبي رضي الله عنك، احسن الله اليك، حفظك الله، حفظك الله يا باشمهندس اكرامي. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. ما شاء الله أبو الوليد يتذكر هذه اللقاءات الطيبة.